قال الإمام المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكر في آخر الباب الذي مر أن ترجمة الباب السابق وما يأتي بعد ذلك كل ذلك يفسر لنا التوحيد ويفسر لنا شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أيضا مما يفسر لنا شهادة أن لا إله إلا الله في جانب من الجوانب، لأنه يبين أمرا من أمور الشرك لا بد من نفيه، لأن لا إله إلا الله تنفي الشرك ظاهرا وباطنا. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة كل شيء استدار من صفر أو غيره، كالحظاظات التي يتخذها كثير من المسلمين وهي متفشية في الجاهلات والجاهلين وفي الشباب الذي لا علم له بدين رب العالمين، فتجده قد لبس حلقة، فإذا قلت ما هذه؟ قال هذه تجلب الحظ، هذه حظاظة، هذا من الشرك. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، رفعه إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله، فهذا من الشرك. ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة هذا الباب قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب وهو من الشرك لبس الحلقة والقيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مناسب للكتاب، الكتاب هو كتاب التوحيد، فالباب مناسب للكتاب لأنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك كما يقول المصنف من طبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها فيكون شركا أكبر، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضر. لبس الحلقة والحلقة كل شيء مستدير، والخيط ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله ودفعه لمنعه قبل نزوله. قال تعالى: قل أفرأيتم، أخبروني ما تدعون من دون الله، تسألونه جلب الخير ودفع الضر، ومن دون الله يعني غيره من الأنداد والآلهة. إن أرادني الله بضر، والضر كل ما يسوء الإنسان من مرض أو فقر أو بلاء، هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة، والرحمة كل ما يعطاه الإنسان من خير كالمال والصحة وغير ذلك، هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي كافيني الله، والله كاف من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. فأمر سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله: هل تقدر على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها عجزها عن ذلك، لذا بطلت عبادتهم لآلهتهم مع الله. هذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب النفع أو دفع الضر، كلبس الحلقة والخيط ونحوهما كالودعة وكالمسمار، لأن الله وحده هو الذي بيده النفع والضر. وهذه الأمور متفشية تجدها في سيارات الأرستقراطيين فاشية، يعلقون حذاء صغيرا، وبعضهم يعلق ثعلبا محنطة، وبعضهم يعلق كفا بخمس أصابع، لكن الذين يجعلون الأصابع أربعة، هؤلاء يزيدون أصبعا. وتعرف هذه الكف المبسوطة الأصابع هي إشارة لماذا؟ هي إشارة لكل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهي خمس آيات، فهم يشيرون بها ليدفعوا الحسد. فإذا خاف من عين عائن دفع في وجهه بأصابع كفه، يريد بذلك الإشارة إلى آيات سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. فهي خمس آيات لله في خلقه شؤون. من توكل على الله سبحانه كفاه في أمر دينه ودنياه ونور عقله وصحح فكره. الموحد إنسان سوي، المشرك التوت فطرته، مسخت طبيعته، لا يستطيع التفكير الصحيح، مشرك. المنافق معقد الباطن، ملتوي الفطرة، لأن النفاق مأخوذ من النافقاء، وهي جحر اليربوع، فهو يتخذ في الأرض تحت الأرض تحت سطحها مسارب، ويجعل لنفسه أكثر من مخرج. فإذا دخل من واحد من هذه المخارج، إذا دخل منه يتبعه عدو، هو أعد مخرجا آخر رقيقا تحت سطح الأرض، فيضربه برأسه ويخرج منه ويدع عدوه منتظرا. فكذلك المنافق التوت فطرته، المشرك مسخت فطرته. من توكل على الله سبحانه كفاه في أمر دينه ودنياه، ومن لجأ إليه أنجاه. قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إليه مع فعل الأسباب الجائزة، فإن الله نعم المولى ونعم الوكيل، وهو مفرج الكربات وكاشف الغم، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وعمران بن حصين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، صحابي وابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة، رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي من نحاس أصفر، وكان المشركون يجعلونها في أيديهم يزعمون أنها تحفظهم من المرض والعين وأذى الجن. فقال: ما هذا؟ وهذا استفهام استنكاري، استفهام إنكار، ما هذا أو ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب اليد، عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منه. قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها يعني اطرحها، النزع هو الجذب بقوة. فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت، الفلاح الظفر والفوز والسعادة. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وابن ماجه مختصرا وفي إسناده ضعف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي، وأقرهما الشيخ شاكر رحمهم الله تعالى جميعا. تحريم لبس الحلقة ونحوها لاعتقاد النفع أو دفع الضر. الحديث يدل على محاربة الشرك والإنكار على فاعله، فقد أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس حلقة من صفر لتعصمه من المرض، فأمره صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بطرحها، لأن هذا منكر يجب إزالته ويحرم بقاؤه، وأخبره بأنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا المرض الذي لبسها له لا يزول بل تزيده ضعفا معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه الضر، وهي دليل على الخيبة والخسران لقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فآثار التعلق بغير الله تبارك وتعالى كما في الحديث زيادة البلاء والضعف، كما في قوله لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، ونفي الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة كما في قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فمن تعلق قلبه بغير الله فهذه نتائج تعلقه. وأما أسباب طلب الشفاء فالناس يتخذون للشفاء أسبابا، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، إلى أسباب مباحة وأسباب محرمة. الأسباب المباحة ما ثبت بطريق مشروع أو مباح كالرقية والعسل والحبة السوداء أو الأدوية المباحة، مع وجوب تعلق القلب بالله جل وعلا وعدم الاعتماد عليه. وأما الأسباب المحرمة فهي الأسباب التي يتعلق بها بعض الناس كلبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهي تضر ولا تنفع، وحكمها على التفصيل التالي: إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني يخرج من الملة، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. بعض الناس ربما علق على باب بيته كوزا من الذرة أو حدوة حمار فيعلق على باب بيته، إذا هممت بأن تنزعه قاتلك، لأنه يقول لك إن نزعته ماتت المواشي وهلك الزرع وأسقطت المرأة حملها ورسب الأولاد في الاختبار، فأن هذا الكوز فعال لما يريد هذا الرجل. هذا يعتقد فيه اعتقاد المشرك في ربه، هذا جعل لهذا الكوز من الذرة وكذلك لتلك الحدوة حدوة الحمار إلى غير ذلك من هذه التفانين والتقاليع، يجعل لها تصرفا في الكون، هذا شرك في الربوبية، هذا يجعل لها تصرفا في الكون فيشرك في ربوبية ربه تبارك وتعالى أن جعل معه مؤثرا وفاعلا، هذا أمر خطير، بل إنه لا يتنافى مع العقل الصحيح. هؤلاء ماذا نقول فيه؟ هل جنوا؟ لو جنوا لكان خيرا لهم، لأنهم لو جنوا لسقط عنهم التكليف، ولكنهم محاسبون لأنهم مشركون. أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. اعتقاد ما ليس بسبب سببا شرك أصغر، هذه قاعدة، اعتقاد ما ليس بسبب سببا شرك أصغر، اعتقاد ما ليس بسبب سببا شرك أصغر. هذه الأشياء فاشية في المسلمين. أنت تجد الطلاب مثلا عند ذهابهم إلى الاختبار بعضهم يلبس ثوبا واحدا في الاختبارات كلها، لأنه يعتقد أنه إن غير هذا الثوب خالفه التوفيق، وإذا أبقى الثوب حالفه التوفيق. وبعضهم يمضي الاختبارات كلها من غير أن يقص أظافره أو من غير أن يأخذ الزائد من شعره، معتقدا أن هذا السبب سبب فاعل، أن هذا السبب يأتي من ورائه الخير. اعتقاد ما ليس بسبب سببا شرك أصغر. قال المصنف رحمه الله وله يعني ولأحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور كان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60 رضي الله عنه. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. صححه الألباني في صحيح الجامع. التميمة وتسمى حرزا وحجابا ما يعلق على الأولاد بزعم أنه يرد العين، والودعة خرز أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف، يزعم من علقها أنها تنفي عنه تأثير العين، أي أنها تقي من العين. فلا أتم الله له دعاء عليه بألا يتم الله أمره، لا ودع الله له دعاء عليه بألا يجعله الله في دعة وراحة وسكون. الحديث كما مر حديث ضعيف، فيه الدعاء على من علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة، لأنه لو علق على الدابة فيقال حينئذ الدعاء يرجع إلى الدابة، الدابة لا تعقل، إنما الدعاء على من؟ على من علق عليها. وكذلك الطفل الذي لم يبلغ الحلم فهذا غير مكلف، فمن علق عليه فالدعاء راجع إليه. وهو إنما يفعل ذلك وقد تعلق قلبه بما علقه في طلب الخير أو دفع الشر، فيعامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده فلا يتم له أمره. وكذلك الدعاء على من تعلق ودعة ألا يجعله الله في دعة وراحة وسكون، بل يحرك عليه كل مؤذن. وهكذا شأن المسلم، يرفض الشرك ويغضب من انتشاره ويقاومه بما يستطيع. تعليق التمائم شرك لما في ذلك من تعلق القلب واعتماده على غير الله في طلب النفع أو دفع الضر، كما قال الرسول: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا في الحديث لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهط بايع منهم 9، وأمسك النبي عن واحد فلم يبايع، فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايع، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع كما مر: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه بعض الأمثلة على التمائم لتعلم أن الأمر ليس كما يقول المشركون المبطلون: هذا دين بدوي. لا والله، بل هذا الدين يصلح له كل عصر مهما بلغ في تقدمه المدني ومهما ارتقت فيه قدرة العقل باكتشافه واختراعه. للتمائم أمثلة كثيرة منه: العين الزرقاء وهي كثيرة، والخرزات التي تلبس لدفع الأمراض أو رفعها بعد حصوله، وكذلك وضع الأشياء التي مرت تحت الوسادة أو في السيارة اعتقادا أنها تدفع العين، فالواجب اجتناب ذلك كله لما فيه من تعلق القلب بغير الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه. ابن أبي حاتم وأبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ ابن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير، مات 27300، ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه صحابي رضي الله عنه. مات حذيفة سنة 36. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط من الحمى لئلا تصيبه الحمى، الحمى مرض ترتفع معه حرارة الجسم. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى جعله في يده لئلا تصيبه الحمى، والحمى مرض ترتفع معه حرارة الجسم، أو هي مطلق ارتفاع درجة الحرارة كما هو العرف الطبي. فقطع وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المراد بالخيط الخرق والخيوط التي توضع في الأعناق أو الأيدي، يتقون بها العين أو الجن أو بعض الأمراض، ومثله الحلق. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا ربط في يده خيطا يتقي به الحمى بزعمه، فقطعه منكرا عليه، لأن التمائم والخيوط التي يعلقها الجهال شرك يجب إنكاره وتجب إزالته بالقول والفعل. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية، فيعبدون مع الله غيره. فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، إذا قال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بتوحيد الربوبية الذي يأتون به، وما يؤمن أكثرهم بالله، فأثبت لهم إيمانا وهو توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون بتوحيد الألوهية. في الأثر الوارد في هذا الباب أنكر حذيفة رضي الله عنه على هذا الرجل مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه، فالله وحده كاشف الضر، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفي هذا دليل على كمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر، وما ينافي كماله من الشرك الأصغر. الإنسان في هذه الحياة تصيبه بعض الأمراض وهو بحاجة إلى التداوي، فعليه أن يتداوى بما شرع الله، ويبتعد عن الأمور المحرمة التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب.